إما أن يكون خفاً، والخف هو ما صنع من الجلد، الخف هو ما يكون مصنوع من الجلد. وجوراب صفيق، والجوراب هو مصنوع من قماش، الجوراب الذي يكون من قماش. فقال من خف أي مصنوع من جلد أو جوراب صفيق. الخف يكون مثل الجوراب لكنه من فقر نوما، أن الخف من الجلد والجوراب من القماش. فاشترط في الجوراب أن يكون صفيقا، إن خف من الجوراب الصفيق يعني أن يكون هي سميكا. قال ونحوهما، ونحوهما يعني من أصناف الملبوسات التي تلبس في القدم، فأي ملبوس في القدم نتوفر في هذه الشروط لا يجوز المسح عليه. قال وعلى عمامة لرجل محمدة أو ذات جلابة، يجوز المسح على العمامة للرجل. والعمامة يعني كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عادة العرب، لبس العمائم، والعمامة لفافة تلف حول الرأس زي الذي يلبسها كنا في يوسف. نعم هذه العمامة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض هذه العلم ذكر يعني ان عمامة النبي صلى الله عليه وسلم يلفها ايه ثلاثة رجال وثلاثة فلفافة تلف حول الرأس. عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وعمائم العرب كانت إما أن تكون محنكة أو زادة ذهابة أو جامعة بين الأمرين، يعني إما محنكة، المحنكة اللي هي منها طرف يدور من تحت الحنك، يعني كان صفة عمائم العرب أن يجيب طرف منها يلف من تحت الحنك وبعدين ينقل ويلف ثلاث مرات، بس يكون في طرف نازل إيه من تحت الحنك، فهذه يقال لها المحنكة. وزاد سؤال اللي هو طرف منها من الخلف، من الطرف ايه يتدلى من الخلف. فعمائم العرب يعني التي كانت تلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اما تكون محنكه واما ذات ذؤابه، وقال لما تكون هي جامعه بين الامرين، يعني طرف يقال حول الحنك ويتلف وان تلقى منها ايه ذؤابه من الخلف بين الكتفين من الخلف. العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة الذي يقال لها المقعقة، العمامة المقعقة التي لا حنك لها ولا ذؤابة، يعني ليست محنكة ولا ذؤابة كبيرة لها، مثل عمائم مثل الشيخ الأزهر ونحوها، يعني بس لفافة ملفوفة لكن ليس لها ليست محنكة ولا لها ذؤابة ولا حنك. المقعقة نعم قال لها العمامات المقعقة. فبالنسبة للمسح على العمامة مثال الثلاثة الأخرى غير الحنبلي لا يجيزون المسح على العمامة، يعني المسح على العمامة هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى. واشترط الإمام أحمد يعني في المسح على العمامة أن لا تكون مقعقة، أن تكون إما محنكة أو ذات أهلها أو ذات ذؤابها. طبعا هذا في الروايه المعتمده يعني المشهوره في المذهب. هناك طبعا اقوال في المذهب الحنبلي يعني جواز المسح على العمامه المقعره وعلى المسح على القلامس ايضا هي الطلاق الوضوء، لكن المعتمد يعني في المذهب هو هذه الروايه انه يشترط في العمامه التي نمسح عليها ان تكون محنكه او ذات ذؤابه. ممكن تعيد نعم المقعره اللي هي ليس لها ذؤابة من الخلف، مفيش طرف متدني من الخلف، وفي نفس الوقت ليس لها طرف يمر من تحت الحنك. فإذا لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة فإنها يقال لها الإمامات المقعقة. مقعقة قاف عين قاء يعني. قال وخم لنساء مدارة من تحت حلوقهن، يعني أيضا يجوز المسح للمرأة، يجوز للمرأة أن تمسح على خمار، والخمار هو الغطاء الرأسي، بشرط أن يكون مدارا تحت الحلق، بشرط ان يكون الخمار يعني منه هي طرف يمر من تحتي حلقه زي فكره التحنيك للرجل فما يشبهه في حق الخمار المرأة يكون الخمار مرة من تحتي حلقه لكن لو كانت يعني وضعت غطاء على راسها لكن ليس منه شيء يمر من تحت الحلق فلا تمسحه عليه. ورد المسح على الخمار فعل ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ان مسح على الخمار في الوضوء. وقياسا على ان الرضاع ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العينين لان جاء دليل مرفوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العينين فخمار المراه المدار تحت حلقها ويشبه العلامات فياخذ اثنان و كذلك ايضا ورد عن ام سلمه رضي الله عنها المسح على الخمار. سمعناه ان المراه يعني لو مثلا قد تكون مراه في بيتها وتسقط راسها مثلا بشيء لا يمر من تحت الحد فانه لا يجوز المسح عليه في المدخل يعني. نعم. هل يقاس على الراس تماما؟ يعني الى الاسفل ثم يمر على أنا في صفة المسح يعني لا من يعرف فيها بالتفصيل لأن أي صفة يعني عمل المسح لا يعرف بس يعمل المسح على الجميع. نعم. سيدنا طيب في البيت معلش ارفع صوتك شيء. أيوة. بالنسبة للعمامة المقعقعة هل هي من السنة؟ الأصل في لباس الإباحة يعني الأصل في لباس الإباحة في الحقيقة توجد يعني أقوال موجود في كتب المذهب يعني قالوا هي عمامة إبليس هي عمامة المقعقعة وكذا وينهون عنها وليست من في العرض ولا وفي التشرف لكن يعني الصواب في هذا يعني رأي الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله إن العلامة المقعدة هي جزء من السنة وهي جزء النصف عليها في رأي الشيخ الإسلام رحمه الله وهو الأرجح إن شاء الله لكن يعني معتمد في المذهب أنه لا يجوز النصف عليها. نعم. الخوف المقصود اللي هو المسروق يعني الشخص لسه أحذية صارت الخوف ولمسه لا يجوز النصف عليه لأنه خوف المحرر. طيب قال في حالة أصغر في حالة أصغر يعني المسح على ما ذكر يكون في الحالة الأصغر المسح على ما ذكر اللي هو الخفين والجوربين والعمامة والخمار المسح عليها يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها للمسافر هذا يكون في الحالة الأصغر إن انتقض وضوءه فيتوضأ ويمسح على الجواد أو الخفاف أو العنامة أو الذعر مرأة تمسح على الخمار فهذا في الحدث الغير الأصغر فمعناه هذا احترازا من الحدث الأكبر يعني إذا حدث أن يوجب الغسل فإنه في هذه الحالة يلزمه أن ينزع العنامة والخفاف والجواد ويغسل يغتسل في جميع البلدين. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها يعني بالنسبة للجبيرة نتكلم عن ممسوح آخر وهو الجبيرة والجبيرة هو يعني ما يوضع على العضو الجريح أو المقصور ما يوضع على العضو الجريح أو المقصور من اللفائف و يعني ونحوه من الاحتياج اليه في تغطيه العضو الجريح او المقصود. يعني جريره تشمل كل ما يسقط العضو الجريح او المقصود. لكن هنا في الجريره احكامها تختلف عن ايه؟ عن احكام عن احكام العمامه والخف في اشياء. بالنسبه للجريره قال اشترط انها لا تتجاوز قدر الحاجه. يعني القدر الذي يحتاج اليه. يعني لو أن شخصا مثلا به جرح في موقع صغير مثلا من ذراعه يمكنه أن يسكره مثلا بشيء يسير فلف ايه ذراعه كله مثلا غصار ذراعه كله فصار زياده على موضع الحاجه. موضع الحاجه يعني يقدره يعني يقدر في كل شيء بحسب ما يسجد الطويل او بحسب ما جرت المعادله دي. فليس الضروره ان موضع الحاجه هو موضع الجرح فقط لانه يحتاج الى سفر الجرح وسفر ايه شيء من الموضع الصحيح الذي يعني لا بد من سفره لسفر الجرح او المداواه الجرح او الكسر او كذا. فاحيانا يحتاج الى سفر جزء من الصحيح يعني لا يتمكن من سفر الجريح او تجبيره الا بهذه العصر. فهذا يدخل في قدر الحاجه. لكن الشيء الذي يعني ستره وهو زائد عن قدر الحاجه وكان بالامكان ان يعني ان يداوي الجرح او يجبر الكسر بدون سفر هذا الموضع فمنسوب الزياده عن الحاجه بهذا يخل بشرط المسح على الجريره. فالمسح على الجريره يكون اذا لم تتجاوز قدر الحاجه. قال ولو في اكبر الى حلها. يعني بالنسبه للمسح على الجريره يختلف عن المسح على الكفر لان المسح على الجريره يكون في الحدث الاصغر والاكبر. اما المسح على الكفين والمجربين والعنان والخمار فيكون في الحدث الاصغر فقط. اما اذا احدث حدث اكبر فيلزمه نزع العمائم والخفاء. بالنسبه للجريره ليس باختياره ان ينزعها ويتضرر ونزعها كل يوم وليله. فالجريره يظل ينصح عليها الى حلها الى ان يبرا العضو ويستغنى عنها ويحلها. فيظل يمسح الى ان يحل الجريره حتى لو احتاج الى وضع الجريره اسبوعين ثلاثه اسابيع شهرا فيظل يمسح الى ان يحل الجريره ويمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر. قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره. يعني هذا شرط في كل ما سبق. اذا لبس ذلك هذا يعود على كل ما سبق على العنان والخف والجبيره وغيره. اذا لبسه بعد كمال الطهاره. ما معنى كمال الطهاره بالنسبه لغسل الرجلين؟ فالطهاره تكون ناقصه اذا غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف اليمنى، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف اليسرى. فالرجل اليمنى الان لبست قبل كمال الطهاره، بعد الطهاره ناقصه يعني غير كامله. فلابد ان يلبسها بعد كمال الطهاره، قبل ما يغسل الرجلين يلبس الخفين او النعلين او يضع النعلين. نعم. إذا المرأة مسحت على الخمار يعني الأذنان مكشوفتان أو مستورتان بالخمار؟ مستورتان بالخمار خلاص المسح على الخمار يكفي على الأذنان يعني لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فما أسقط مسح الرأس أسقط مسح الأذنان وما أغنى عن مسح الرأس أغنى عن مسح الأذنان. يعني قال إذا لبس الرحل بعد كمال الطهارة. نعم. يعني لو رجل مثلا صلى يعني صلى فمحال ثم يعني وضع عليه الجبيرة وهو على حد الأكبر أو مشى بعدها كيف يكون؟ يعني في التيمم يعني إذا لبس الجبيرة على غير طهارة يعني من الفقهاء من ألزمه التيمم يعني سيأتي إن شاء الله. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. طيب هنا يقول ومن مسح في سفر ثم أقام يعني كان ابتداء المسح وهو في السفر وبعدين أقام يبقى حكمه انه يمسح مسحا مقيما. وان كان لم يكمل اليوم والليله يكمل اليوم والليله. اذا كان يعني بدا المسح وهو مسافر.

بيلبسوه القلادس ايضا اللي هي الطواقي ده. فالقلادسوها قد لا يمسحوا عليها. يعني اذا اراد ان يتوضا على راسه قلادسوها ينزعها ويمسح راسه. قال ولي فافتة. ولي فافتة يعني اذا لف ايه بقماش لفه على رجله ونحوه فانه لا يمسح عليه. يفكه ويغسل به رجله. ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. ما يسقط من القدم يعني شيء يكون واسعا جدا لا يمسك فيه القدم بحيث لا بحيث انه يحتاج الى تثبيته بشيء يلبسه فوقه. ولو انه مثلا خلع الحذاء او كده يسقط من يسقط من الشيء الذي يلبسه من ذلك شيء واسع هو ادخله في رجله ويحتاج يثبته بشيء فوقه بحيث انه وحده اذا وقف سيسقط هذا الشيء من ظهر القدم اذا لم يثبته بشيء فوقه. فما يسقط من القدم هذا لا يصح اليه المسح عليه او يرى منه بعضه. وكذلك ما يرى منه بعض القدم. ما يرى منه بعض القدم يعني ما كان مشققا او مخرقا بحيث انه يبدو منه اجزاء من القدم فهذا ايضا لا يصح المسح عليه. قال وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوق به. الان لو شخص بعد ما توضا وغسل رجليه توضا رجلاهما الشفتان وغسل رجليه وبعد ما توضا وغسل رجليه لبس خفا فوق خفه. لبس ايه خفين. لبس جورابين فوق بعض او خفين او خفا جورابا وفوقه خف ثم احدث. فهنا ايه لبس خفا على خف قبل الحدث. قال فالحكم للفوقانين. هنا اذا توضا يمسح على الفوقانين. اذا توضا يمسح على الفوقانين في يوم الاربعاء. اذا كان جزما نعم خفا ثم جزما برضه نفس الشيء اذا لم يعني يمسح على الفوقانين في يوم الاربعاء. نعم فالحكم للفوقانين كذلك هل يمسح على الفوقانين؟ لان ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على الجوربين والنعلين فكان النعل يعني ملبوسا. هنا جمهور الفقهاء يعني فسروا حديث المسح على الجوربين والنعلين انه النعل يعني ساتر لبعض القدم وتحته الجورب فيمسح على النعل ويتم المسح على الجورب يعني فيمسح على الفوقانين. الفوقانين هنا اللي هو كمان لبس الحذاء ثم صلى مرة أخرى ثم انتقض وضوءه فهل يجب عليه هل بإمكانه أن يصلي بالجورب فقط ويجب عليه؟ يعني من جهة يعني في الحقيقة أرجع للأقوال في هذه المسألة يعني أنه طالما الأول ملبوس على طهارة يعني طالما الأول ملبوس على طهارة فإنه إذا نزع الفوقاني الصواب أنه لا ينتقض وضوءه ولو أن يتوضأ ويمسح على التحتاني طالما أن التحتانية ملبوس على طهارة فهذا يعني هو أرجح في قال ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبهة. يعني هنا ما هو المقدار الذي يمسح من العمامة ومن الخف ومن الجبهة؟ بالنسبة للعمامة قد يمسح أكثر العمامة. العمامة قال يمسح أكثر العمامة هذا في العمامة. بالنسبة للخف قال يمسح ظاهر قدم الخف من الأصابع إلى الساق. يعني هذه القدم فيمسح إيه من الأصابع إلى يعني الجهة العليا الجهة العليا يعني فيمسح إيه من الأصابع لغاية بداية الايه؟ بداية السبع، يعني نهاية ظاهر القدم اللي هو العضو الهادي، يعني لا يمسح السبع، يمسح ايه؟ ظاهر قال دون أسفله، لا يمسح أسفله. للأسف المروي عليه رضي الله عنه، أو للحديث المروي عليه رضي الله عنه، قال ايه؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الكف، يعني الجهة العليا من الكف. قال دون أسفله وعقبه، ودون العقب، العقب اللي هو مؤخر الايه؟ القدم، فلا يمسح العقبين ولا يمسح أسفل الخفين، وإنما يمسح فقط الظاهر والجزء العلوي. قال وعلى جميع الجبيرة، بالنسبة للجبيرة يمسحه على جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح أكثرها، والخف يمسح ظاهره، والجبيرة يمسح جميعها. نعم. القول الأرجح في الحقيقة أيضا في مسألة الجريرة، القول الأرجح أنه لا يشترط للغسل الطهارة، وهذا ما يأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط الطهارة للغسل الجريرة، وأنه يعني أن يطهر يعني ضرورة حتى يمسح عليه حتى لو لمس على ذي طهارة. هذا الأرجح. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، معنى استأنف الطهارة يعني ابتدأها من جديد، هذا معنى الاستئناف، يعني ابتداء الشيء من جديد. يلاحظ أنه في الاستعمالات العالمية مرات الناس يستعملون استأنف كده يعني واصل، لكن في الفقه لغة الفقهاء يعني إذا قالوا بنى يعني أكمل على ما فعل، استأنف يعني ابتدأ من جديد، نقول استأنف يعني بدأ من جديد، يعني بنى يعني أكمل فيه على ما فعل. فهنا يقول إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، يعني شخص بعد يعني توضأ وغسل رجليه ولبس رجليه الخف ثم أحدث، وبعد أن أحدث انكشف فيه جزء من قدمه، محل الفرض اللي هو المحل الذي غسله فرض في الوضوء، فبعد ما لبس الخف انكشف جزء من إيه؟ من رجليه، مثلا نزع جزءا من الجورب ولا أنزله تحت الكعبين فانكشف جزء من محل الفرض، إذا عليه أن يستأنف الطهارة، يعني أن يبتدئ الطهارة من جديد، عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويلبس الخفين من جديد ويبتدئ الطهارة. كذلك يقول إذا تمت المدة، أيضا المعتمد في المذهب أنه إذا تمت المدة فقد انتقض وضوءه وعليه أن يستأنف الطهارة من جديد، فانتهاء المدة معناه أنه قد انتقض وضوءه وعليه أن يستأنف الطهارة من جديد. أيضا يعني الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الفقهاء أن انقضاء المدة لا ينقض الوضوء، وإنما يعني مثلا ممكن المدة الشخص مثلا هو بدأ المسح في الساعة الثالثة مثلا قبل العصر مثلا وانتهت مدته في الساعة الثالثة من اليوم الذي بعده، لكن لما انتهت المدة هو كان يعني قبلها في الساعة 8:30 كان يتوضأ ومسح على الخفين، وهو الآن إيه مسح على الخفين وجاءت الساعة 3 انتهت مدته. في رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من طول ما هو إذا انتهت المدة معناه أنه ليس له أن يمسح على الخف من جديد إلا بعد أن ينزعه ويغسل رجليه، لكن له أن يستمر في الصلوات، يعني إن دخل في العصر صلى العصر ولو جاء المغرب أو العشاء ولو لا يزال على الوضوء يمكن يصلي المغرب والعشاء، يظل إيه يعني طالما هو على الوضوء فوضوءه لم ينقطع انقضاء المدة، ولكن يعني إذا أحدث ليس له أن يمسح على الخفين بعد انقضاء المدة، لكن ليس معناه أن وضوءه قد انتقض بانقضاء النوم. لكن المعتمد في المذهب يعني كما ذكر المؤلف أنه إذا تمت المدة خلاص استأنف الطهارة ابتدأ الطهارة من جديد. هذا قول ابن عثيمين. نعم. كيفية المسح على الكفين هل في اليدين مرة واحدة ولا في اليمنى ثم اليسرى؟ الأمر فيه ساعة إن شاء الله. حتى العجل عفوا بين الحديث قال بعد الحدث فرض أن مسح الشخص وكان على وضوء ثم نزع جورابه حتى يفك. إذا قبل الحدث لا يضر. يعني ماذا ظهر بعض محل الفرق قال بعد الحدث، لكن لو قبل الحدث لو سنة فلان توضا ولسه وصل رجليه بعدين لبس الخف ثم نزعه ورجع لبسه من جديد لا يضر، لانه لسه ما ابتداش الايه؟ المده ستبتدئ من اول مره تحدث بعد احضار الايه؟ فاذا احدث الخفان يعني ملبوسان على طهاره فيبتدئ المده من اين الحدث يعني كما يعني ظهور محل الفرق يوجب استئناف الطهارة إذا كان بعد الحدث، أما قبله فلا. نعم. شيخ إذا جعلوا يعني بعد المدة ويكون على الطهارة يعني يلبسهم مرة ثانية يعني نعم، إذا نزع الخفين تقول بعد انتهاء المدة في أثناء المدة. نعم، المذاهب الأربعة نزع الخف ينقض الوضوء. المذاهب الأربعة كلها أن نزع الخف ينقض الوضوء. لكن يوجد أيضا قول آخر مروي عن علي رضي الله عنه ذلك على من إيمن توضأ فمسح رأسه ثم حلق شعره. ولو قاسوه على ذلك لكان أصح قياسا لو كان شيء من القياس الصحيح. أعلم شيء من القياس الصحيح. هو يقول أنتم تحتاجون للقياس لماذا لم تقيسوا نزع الخف على من توضأ ثم حلق شعره؟ بس الحقيقة فقهاء المذاهب الأربعة يردون على هذا الكلام لماذا لم يقيسوا هناك؟ لهم حكمة في عدم القياس، القياس لا يكون مع الفعل، هنا فعل القياس يعني فوالك يعني أولا أنه لا قياس مع النص، وهنا عندنا إيه؟ نص الحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة إلى آخر الحديث. فقال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إذا كنا سفرا، فمعناه أنه أثناء مدة المسح أمرنا ألا ننزع الخفاف، فإذا من نزع الخف فقد يعني خالف النص الذي ينهى عن نزع الخف اثناء مدة المسح، اذا اراد ان ياخذ رخصة بالمسح فعليه ان ينزعه. وثانيا انه في حالة مسح الراس فالمنسوح هو الراس وليس الشعر. المنسوح هو الراس وليس البيت وليس الشعر. لما نقول مسح الراس ولم نقل مسح الشعر. فاذا ذهب الشعر فالعضو الممسوح باطل، العضو الممسوح باطل. لكن بالنسبة للرجلين فالأمر هو بمسح الخفين لا مسح الرجلين، لأن حكم الرجلين الغسل. الرجلين لو كانت حافية لكان حكمها المسح الغسل، وإنما جاز المسح بسبب وجود الخفين. واضح؟ بخلاف الرأس هو عليه شعر ومعروف الشعر حكم المسح. فننصحه لكن في الرجل الحكم مختلف، ما تحت الخفين حكمه الغسل. والخفان حكمهما الايه؟ المسح. فاذا الفقهاء يعني قالوا انه اذا نزع الخفين فكانه بقيت رجله ممسوح، والرجل لا يكفي فيها المسح، انه يعني مسح على الخفين وبعدين نزع الخفين كانه بقيت رجله ممسوح، يعني زي ما لو مسح على الشعر وبعدين حلقه بقي راسه ممسوح. لكن هنا اذا مسح الخفين ونزعهما بقيت رجله ممسوح. والرجل لا يمسح فيها المسح، لا بد فيها من غسل. فلذلك يعني نزع الخف في المذاهب الاربعه ينقض الوضوء. ورد على كلام حسن ولا فرق بين هذا ولا ذاك منشور كثيرا يعني. نعم. نعم شيخ اذا

بمعنى أن النوم الكثير أيضاً ينقض الوضوء، إلا النوم يسير من قاعدة أو قائم، يعني النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيراً بشرطين، يعني النوم ينقض الوضوء إلا في حالتين، إذا كان أو يعني إلا بهذه الشروط، إلا بهذه الشروط، شرط أن يكون يسيراً أو شرطين، يعني شرط أن يكون النوم يسيراً وأن يكون النائم قاعدة أو قائما. واضح؟ فبهذين الشرطين النوم لا ينقض الوضوء. إذا كان يسيرا وكان النائم قاعدة، نام وهو قاعد أو نام وهو قائم. فمعناه أن النوم إذا كان مضطجعا فإنه ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. على المذهب يعني، على المذهب أن النوم سواء كان إذا كان مضطجعا لأنه مضطجع إذا ليس قاعدا ولا قائما. فإذا اضطجع ونام رقد على استلقى على الأرض أو اضطجع على الأرض أو على جنبها ونام سواء نام يسيرا أو كثيرا انتقض الوضوء. وإذا نام وهو قاعد نوما كثيرا أيضا انتقض الوضوء. إذا يعني النوم لا ينقض الوضوء إذا توفرت هذه الشروط أن يكون يسيرا وأن يكون النائم قاعدا أو قائما. طيب من نواقض الوضوء أيضا إذا كان يسير ومضطجع فهذا ينقض؟ نعم، النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا وكان النائم قاعدا أو قائما. نعم، طبعا موضوع النوم يعني جهة الأدلة عندنا، يعني الأدلة في هذا الباب ظاهرة التعارض، يعني تتعارض في ظاهرها في ذلك، والفقهاء اختلفوا في النوم على مذاهب عديدة، يعني لأن ورد مثلا حديث تفيد الإيه؟ انتقاض الوضوء للنوم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: العينان بكاء السهم فمن نام فهو رواه. السهم هو الدبر، يعني فالعينان بكاء السهم يعني تمنع خروج الريح والركض، فمن نام فليتوضا. هنا لفظ فمن نام فليتوضا. ومثل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل: ومما الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولاليهن اذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم. فجعل النوم يعني مثل الغائط والبول مما ينقض الوضوء، لكن لا ينزع له الخف انما يتوضا ويمسح على الخف. فالأفعال النوم من النوم، لكن في المقابل وردت أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما حتى رقد الناس في المسجد، قال حتى إني أسمع لأحدهم غطيقا، حتى إني أسمع فكان يسمع لهم غطيق ورقدوا في المسجد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا فصلوا ولم يتوضأوا. فالفقهاء يعني اجتهدوا في التوفيق بين هذه النصوص. فهم المعتمد في المذهب هنا ان النوم ينقض الوضوء الا اذا توفر هذان الشرطان: ان يكون يسيرا وان يكون النائم قاعدا او قائما. قال: ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. طيب يقول: ومس ذكر متصل، يعني متصل بالبدن، يعني الذكر هو العضو الذكري يعني للانسان او القبل هو فرج المراه وكذا. اذا كان متصلا يعني ليس ايه، ليس مقطوعا مفصولا من الانسان مثلا. فمس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. بعض الفقهاء يفرق مثل الشافعية يعني المس بطن الكف ومس ظهر الكف، لكن في مذهب الحنبلي لا فرق بين مس بطن الكف أو بظهر الكف. فمن مس ذكر القبلة وكان المس بطن الكف أو بظهر الكف نقض به الوضوء. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. بعض الفقهاء يعني يذكرون احكام الخنثى، يعني عافانا الله المسلمين، اللي هو شخص يعني

فرج الخنثى بشهوته. فهنا احد قضيه ايضا اما ان هذا العضو الذي مسكته نفس الشيء زي ما قلنا اما ان يكون زائدا او قصيرا. واضح؟ ان كان زائدا معناه انه رجل وقد مسكته بشهوه فينقض وضوءه. وإن كان أصليا فقد مسك إيه فرجا بشعر ومس المرء مس الفرج من مواقف اللي هي الموضوع يعني قال هو مسه امرأة بشهوة أو تمسه بها كذلك من مواقف الوضوء مس الرجل امرأة بشهوة فهذا ينقض وضوء الرجل يعني ينتقل وضوء اللاز من هو الرجل. وإذا مست المرأة رجلا بشهوة أيضا انتقض وضوء المرأة اللامسة يعني انتقض وضوء اللامس. فإذا الرجل لمس امرأة بشهوة انتقض وضوء من؟ وضوء الرجل اللامس. إذا امرأة مست رجلا بشهوة انتقض وضوء من؟ وضوء المرأة اللامسة. نعم. ومس حلقة دبر كذلك مس حلقة الدبر قاسوها على ايه على مس الفرج يعني قبل هو احد الفرجين واحد فجعلوها من مراقب احد السبيلين فجعلوه مثله فمس حلقه دبر كذلك من مراقب الوضوء. قال لا مس شعر وسن لا مس شعر وسن وظفر يعني اذا مس رجل شعر امراه أو سن امرأة أو ظفر امرأة لا ينقض بها وضوءها لا ينقض وضوءها. قال وأمرد مس الرجل للأمرد اللي هو الذي لم تثبت لحيته الصبية أو الغلام الذي يعني لم تثبت لحيته بعد فمسه لا ينقض بها الوضوء. وطبعا لما نتكلم عن حكم يعني حلال وحرام هذه مسألة أخرى يعني نتكلم عن كونه ينقض أو لا ينقض. قال ولا مع حائل يعني كذلك مس الرجل امرأة من وراء حائل أو مس الذكر من وراء حائل أو مس يعني كل ما مضى أنه ينقض الوضوء فإنما يكون هذا إذا كان بدون حائل. أما مع حائل فإنه لا ينقض الوضوء. حائل يعني قماش أو ثوب أو شيء يعني يكون يحول بين مباشرة جلده جلد اللامس للملموس. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني كل ما ذكرنا انه ينقض الوضوء فانما ينقض وضوء اللامس لا ينقض وضوء الملموس. فاذا لمس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوء الرجل. واما المرأة الملموسة فلا ينتقض وضوءها بذلك. وإذا مست امرأة رجلا بشهوة انتقض وضوء الايه؟ اللامس ولا ينتقض وضوء الرجل الملموس حتى لو وجد ان الرجل شهوة لا ينتقض وضوءه بلمس امرأة اياه. واضح؟ قال وينقض غسل ميت وينقض غسل ميت. فموضوع لمس المرأة وكذا يعني الخلاف فيه في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأراد الله تعالى به من لامس النساء ولم يجد ماء أن يتيمم فمعناه أن لمس النساء الماء يوجب الطهارة. فمن قال أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حملوا الآية الكريمة على أن المقصود بها الجماع. قال أو لامستم النساء يعني من جامع زوجها ولم يجد ماء فإنه يتيمم يعني عوضا عن الغسل. ومن الفقهاء من فسر هذا اللمس يعني فقال لو لمسته من النساء فمعنى ايه؟ لمس المرأة فجعله من نواقض الوضوء لكن وضعوا لها هذه الضوابط التي ذكرتها. وورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى وأما توضأ. قال وينقض غسل ميت وينقض غسل ميت واكل اللحم. طيب هنا من نواقض الوضوء غسل الميت والمقصود هنا يعني من باشر مس الميت عند التغسيل او

توضأ متأكد انه حصل منه وضوء وحدث، متأكد انه حصل منه وضوء وحدث، بس مش عارف هل هو احدث ثم توضأ ولا توضأ ثم احدث. فهو الان بضبط اخر حاله قبل الحدث الوضوء المشكوك فيهما كان محدثا، فهو الان يكون على طهاره، يعني سيبني على انه هو متاكد انه بعد الحدث المتاكد منه وقع منه طهاره اكيد، انه متاكد انه توضا بعد هذا اليوم، بس كل هذه الطهاره وقع بعدها حدث ام لا هو هذا المشكوك فيه، فكانه ايه اهمل هذا وبنى على انه عمل طهاره. نعم نعم؟ الحكمة يعني تدريب الطالب وتعويضه على تشغيل يعني ذهنه وعقله في الاختلاط والاحتمالات وكذا، نعم؟ وخاصة أن الناس يعني في تلك الأزمان الماء غير متوفر والوضوء فيه صعوبة، يعني ليس مثل حالنا الآن، يعني مثلا وضعنا في هذه البلاد الحمد لله يعني الماء متيسر ودورات الماء قليلة، الإنسان أول الشك يعني يصل علينا هو يروح يجدد الوضوء، لكن في تلك الأوقات يعني الماء الشحيح والأماكن الوضوء يعني بعيدة، وحتى في الوقت الحالي يعني الذين في المخيمات وكذا الماء الشحيح والدورات المياه عليها طوابير وعليها كذا والساعات حتى يقطع عليه الوضوء ما يستطيع الوصول، فيحتاج يعني الإنسان إلى معرفة الحكم يعني. نعم الفكرة هنا أنه هو الآن لو تيقن أنه كان على حدث وبعدين بعد هذا الحدث هو متأكد أنه حصل وضوء وحدث آخر، بس الحدث الثاني الحدث قبل الوضوء ولا بعده مشكوك فيه، فهنا قال أنه سيبني على أنه قد توضأ وتطهر من الحدث، وكون بعد الوضوء وقع حدث ثاني أم لا وهذا مشكوك فيه، فبالتالي سيبني على انه على الوضوء. نعم. الشيخ عباره مشكله يعني لو كان يعني صليت صلاه المغرب وبعد ذلك رايت وضوءا اثر الوضوء واثر البول. فلذلك قال على الضد والقياس ان يكون ان تكون على الاول. يعني إذا كنت متوضعاً لازم ما تتوضع مرة ثانية حتى يكون الوضوء في الوضوء. لا، مسألة إن احتماله أن يكون توضع بعد الوضوء وتأخر الحدث، يعني مثلاً صلى المغرب وكان على طهارة وبعدين وجود احتمال أنه توضع أولاً ثم أحدث يظل قائماً عند من يكون مثلاً من عادته أن يجدد الوضوء، ربما جدد الوضوء مثلاً يعني تجديد الوضوء هو أن يتوضأ ووضوءه لم ينقطع بعد، فيمكن أن يحصل هذا أنه جدد وضوءه يعني. طبعا عشان إن شاء الله نصلي المغرب إن شاء الله. الله يسلمك من الباب يعني ذاك اللي هو السلام. نعم. والله يسلمك من السلام. قال ويحرم على المحدث عشان كمل هذا الباب. ويحرم على المحدث مسك المصحف والصلاة والطوالات، فقال عندنا المحدث يحرم عليه ثلاثة أشياء، مس المصحف فيحرم على المحدث أن يمس المصحف، والصلاة والطوالات، فالصلاة تحرم على المحدث والطوالات يحرم عليه. بالنسبة لمس المصحف فيه يعني تفاصيل وكذا تكلمنا عنها في مرة سابقة يعني سابقة. نعم سواء أصغر أو أكبر، يعني مس المصحف يحرم على المحدث أصغر أو أكبر، والصلاة والطواف كذلك على المحدث سواء أصغر أو أكبر. طبعا شيخ هذا ما كنا نقول مس المصحف في تفصيلات، يعني الراجع أن إذا كان المصحف معه ترجمة معه تفسير في الحاشية وكذا أنه يجوز مسه، وكذلك أيضا يجوز مس المصحف الإلكترونية مثلا في الهواتف. هل الشيخ يعني أما المصحف اللي هو من سوء المصحف الذي لا يسمعه لا ترجمه ولا تفسير ولا شيء من الحواشي المصحف الورق فنمسه بحفظ يعني ممكن نمسه بحفظ وناخذ هذا السؤال نعم هذا الشكل مثل الشكل منوع الظن وهم هذا الشكل نفسي لا فقط أقص يعني أنا بالنسبة لكم سؤال أخي بعد نفسك عن الضغط الشيخ الله يعني يصعب التحول لسه الوصل بس الجاية لا بس لك الضغط يعني هذا يصعب الشيء الذي يصعب التحول يعني إذا كان عضلا غير عصبي فهل هذا يعني أساسا؟ هذا يعتمد على نشرح المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب يعني هو إيه أنه إذا مس ذكره سواء بظاهر كفه أو ضبطه انتقض وضوءه عمدا الصلاة لكن كان جاهد الراجح يعني أنه يعني إذا مسه بظاهر كفه غير قصد وكذا ما يمكن بارك الله